بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا بأن هنالك حيثيتين تأتيان إلى الذهن، إحداهما الوجود والثانية المهية. وقد وقع البحث في أن أي واحدة من هاتين الحيثيتين أصيلة، وأي واحدة منهما اعتبارية. ومثلنا بذلك بالسقف والفوقي. السقف حيثية والفوقية حيثية ثانية. هل الوجود كالسقف والماهية كالفوقية؟ هاي النظرية الأولى. أما النظرية الثانية التي ذهب إليها شيخ الإشراق السهروردي وجماعة، فعكسوا القضية، قالوا لا، الماهية كالسقف والوجود أمر اعتباري. يعني هذا شنو هو؟ شوفوا، عندما نشير إلى هذا المكان، هذا ما هو؟ هذا سقف. ملتفتين؟ هذا سقف، الشيء الذي تشاهدونه هو السقف، الشيء اللي تلمسونه هو السقف، الفرد الأصيل هو السقف. الفوقية شنو هي؟ أمر اعتباري، معنى حرفي، وجودها مندك في وجود ماذا؟ السقف. قائلين الشيء الأصيل في الخارج هو الماهيات، ولعل هذا هو الشيء الذي يراه الإنسان في بادئ النظر أقرب إلى الوجدان. هذا إنسان، هذا الشيء اللي تشاهدونه هو الإنسان. هذا جدار، هذا جدار. تلك شجرة، ماهيات. الوجود شنو هو؟ الوجود أمر ينتزع منها، كما تنتزع الفوقية من الساق، وكما ننتزع الإمكان من الممكن. شوفوا، هذا إنسان لو هذا إمكان، بلي هذا مو إمكان، هذا الشيء اللي دا تلمسوه هذا مو إمكان، هذا الشيء اللي دا تلمسوه هذا كتاب هذا مو إمكان. فكيف تقولون إن هذا الكتاب ممكن؟ يعني مو واجب ولا ممكن. الإمكان مو هو الأصل، مفهوم منتزع من هذه الحقيقة العينية الخارجية. إذن الماهيات هي المتحققة في الخارج، وهي الأصيلة في الخارج. الوجود شنو هو؟ الوجود أمر ينتزع منها بعد جعل الله لها. العنقاء لم يجعلها الله، فلا ينطبق عليها عنوان الوجود، وما ينتزع منها عنوان الوجود، لكن الإنسان جعله الله، خلقه الله، بعد الجعل ننتزع منه عنوان الوجود. هذه هي النظرية الثانية، وهي التي ربما الإنسان عندما يتعامل مع الخارج هكذا يتلقى الأشياء بفطرته الأولية. هذا إنسان، هذا شجر، هذه يقال لها نظرية أصالة المهية. المصنف يقول: فتبين بما تقدم من الأدلة التي ذكرناها فساد هذا القول، أن هذا القول قول باطل. فساد القول بأصالة المهية كما نسب هذا القول إلى الإشراقيين. الإشراقيين خط أفلاطون الذين يؤمنون بمبدأ الإشراق والإلهام، وأن الإنسان يتوصل إلى الحقائق بإلهام الله سبحانه وتعالى. العلم نور يقذفه الله في قلبه من يشاء. ومن أبرزهم في الإسلام شهاب الدين السفروردي. فهي شنو نظرهم؟ فهي عندهم أصيلة الماهية إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود. العنقاء ما ينتزع منها الوجود، إذن ماهية العنقاء مو أصيلة، لكن الإنسان ينتزع منه الوجود، إذن ماهية الإنسان هي الأصيلة. زين، الماهية في حد ذاتها اعتبارية لولا؟ الماهية في حد ذاتها اعتبارية، يعني قبل إفاضة الله، بدون جعل الله، قبل ما الله يطلع هذه الماهيات من عالم العدم إلى عالم الوجود، شنو كانت؟ كانت أمر كاعتبار لا وجود له. الوجود المنتزع عنها أيضا اعتباري، بل يذهب بذهاب الماهية ويوجد بوجودها. إذن الماهية لها مرحلتان: مرحلة ما قبل الجعل أمر اعتباري، يعني العقل يعتبره، العقل يفرضه، وإلا لا تحقق له في متن الأعلام. الوجود اللي نحمل على الماهية بعد جعل الله أيضا أمر اعتباري. اعتباري يعني شنو؟ يعني موجود بوجودها، كزوجية الأربعة اللي هي موجودة بوجود الأربعة. هذه نظرية الإشراقيين، أو النظرية المنسوبة إلى الإشراقيين، وقد ذهب إليها أيضا بعض المتأخرين من غير المعروفين طبعا. المصنف يقول: هاي النظرية غير معقولة. ليش؟ لأنه ضم اعتباريا إلى اعتباري، هل يوجد حقيقة واقعية؟ إذا ضميت شيء اعتباري إلى شيء اعتباري آخر، هل يكون حقيقة خارجية عينية؟ هذا واضح. لأن الأمر الاعتباري هو في حد ذاته معدوم، موجود بوجود منشئه، فإذا منشأ ماكو هو ماكو. أنت إذا ضميت أمر اعتباري إلى أمر اعتباري آخر هذا ما يكون حقيقة خارجية. نعم، إذا ضميت أمر اعتباري إلى أمر حقيقي هذا يمكن يكون حقيقة خارجية، بس اعتبار إلى اعتبار هذا ما يشكل شيء وهو واضح. جيد، إحنا نقول العنقاء الآن أمر اعتباري لو واقعي، العنقاء أمر اعتباري. الوجود شنو هو؟ الوجود أيضا أمر اعتباري. أنتوا شنو سويتوا؟ أنتوا ضممتوا أمر اعتباري إلى أمر اعتباري. العنقاء الآن هي أمر اعتباري. تقولون إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود فهي متأصلة. نقول الوجود أيضا أمر اعتباري في نظركم. فشنو سويتوا أنتوا؟ ضميتوا ماهية اعتبارية إلى وجود اعتباري، صارت حقيقة خارجية. التفتوا؟ هذا انقلاب، والانقلاب محال. بعبارة ثانية، قبل أن يخلق الله الإنسان، الإنسان شنو كان؟ ما كان موجود، وإنما كان أمرا اعتباريا، يعني تفرضونه وإلا ما إلى واقع. بعد أن جعل الله الإنسان نكون هذه الجملة، الإنسان موجود، نقول الإنسان شنو هو؟ أمر اعتباري. الوجود اللي حمل عليه شنو كان؟ كان أمر اعتباري. إذن حملت أمر اعتباري على أمر اعتباري، لون كون حقيقة عينية خارجية. يعني ما الذي طرأ؟ شنو الجديد الذي حصل؟ كل شيء جديد ما حصل. فكيف انقلب هذا الشيء الاعتباري إلى أمر عيني خارجي؟ أنتوا عندما قلتوا الإنسان موجود، الموضوع اعتباري، المحمول أيضا اعتباري، فكيف وجد الإنسان في الخارج وصار حقيقة عينية خارجية؟ ما يمكن أنه تحملون محمول اعتباري على موضوع اعتباري فيتكون حقيقة عينية خارجية، هذا مو معقول. ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية، هذا الموضوع، بسبب انتزاع مفهوم الوجود اللي هو أيضا اعتباري، فموضوعنا اعتباري، محمولنا اعتباري، صيرورتها أصيلة ذات حقيقة عينية خارجية، هذا انقلاب. الشيء الاعتباري انقلب إلى شيء حقيقي، وهو ضروري الاستحالة، وهذا محال. انقلاب والانقلاب محال. الانقلاب محال يعني شنو؟ يعني الماهية لا يمكن أن تنقلب عما هي عليه. الإنسان هل يمكنه أن ينقلب جدارا؟ لا، الإنسان إنسان لا يمكن أن يكون جدارا. الجدار هل يمكن أن يكون إنسانا؟ لا يمكن. انقلاب الماهيات محال. فبناء على ذلك تبدل الماهيات مع تغير ذاتها هذا شيء ممكن، التراب يتحول إلى إنسان. بعد هذا مو تراب، عندما كان تراب مو إنسان، عندما إنسان مو تراب. بس المفروض مع حفاظها على ذاتها ما يمكن انقلابها. احنا نقول العنقاء، الان الله ما خالق، العنقاء شنو هي؟ امر اعتبار. تضيفون اليها مفهوم الوجود الاعتباري واذا بها تتحقق في الخارج، هذا ما يمكن، هذا انقلاب غير ممكن. لا، الصورة لها وجود. إيه؟ فعلي. إيه؟ لأنه موجود يعكس وجوده، لكن الصورة موجودة. إيه؟ هو اعتباري، الإنسان أمر اعتباري. فعلي. قبل الخلق، قبل أن يخلقه الله. يعني شوفوا، إذا قلنا الإنسان قبل الخلق الله أعطاه الوجود، شنو صار؟ صار أصالة الوجود. أعطاه الوجود فوجد الإنسان، هذا صار أصالة الوجود. أما إذا تقولون الوجود مو الشيء اللي يعطى، إذن شنو صار؟ شوفوا الفرق بين النظريتين. إحنا نقول الماهيات كانت في عالم العدم. للعالم هذا تعبير مجازي، يعني شيء ما كان، ماهيات كانت في عالم العدم. الله اجى رش عليها الوجود، اعطاها الوجود. احنا نعتبر ان الوجود شيء حقيقي فوجدت، معقول هذا الشيء، لانه الزوجيه ما كانت، انتو اجيتوا جعلت في هذه الغرفة 4 برتقالات، لو أعطيت لزيد 4 برتقالات، 4 برتقالات حقيقية لو مو حقيقية، حقيقية، فوجدت عنده الزوجية معه. زيد ما كان مالكا للزوجية، ما عنده زوجية، فأعطيته 4 برتقالات، البرتقالات حقيقية، حقيقة لو وهم، حقيقة، فوجدت عنده الزوجية، ممكن هذا، صح لولا؟ هذا على نظرية أصالة الوجود معقول. نقول الماهيات كل شيء ما كان، الله إجا أفاض عليها حقيقة عينية هي الوجود، رش عليها الوجود فوجدت بالوجود، معقول. أما الإشراقيين شنو يقولون؟ الماهيات خو ما كانت، الوجود مو شيء، الله أعطاها لا شيء، فكيف وجدت؟ مثل الأخ ما كان يملك الزوجية، متفقين؟ أنا إجيت شنو أطيت له؟ أطيت له فد أمر اعتباري لا وجود له، هل يمكن أن توجد عنده الزوجية؟ ما أطيت له شيء. الله شنو أطالها؟ الله لم يعطها شيئا، فكيف وجدت؟ هي اعتبارية. حتى نوجدها لازم نعطي حقيقة عينية حتى هذا الشيء الاعتباري يوجد. فالله شنو اطالها؟ إذا اطالها الوجود، إذا قلت بأصالة الوجود. إذا قلت الوجود مو أمر أصيل، إذا الله شنو اطالها وكيف وجدت؟ هذا انقلاب. أنتم مثلوه في ذهنكم بإعطاء 4 برتقالات لزيد وإعطائه الزوجية، يتضح المثال. الكلام قبل الخلق. لا، شوفوا الماهية ما كانت، الماهية ما كانت ولا الوجود كان، زين. فالله شنو سوى؟ جعل الماهية، يعني اطاها شيء لو ما اطاها شيء. شنو اطاها؟ قبل شنو الطاهر؟ كل شيء ما كان، بس ترك الإنسان، السماء، الدخان، الماء. الماء قبل أن يخلقه الله وما كان شيء، الله اطال شيء لو ما اطال شيء، اطال شيء حقيقي لو ما اطال شيء حقيقي. إذا اطال شيء حقيقي، هذا الشيء الحقيقي نسميه وجود. بعد إذا ما يطال الشيء حقيقي إذن لم يوجد. فهذه هي المشكلة، هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة ذهبت إلى التفكيك بين الواجب والممكن، وإلى هذه النظرية ذهب المحقق الدواني أو الدواني على ما نسب إليه، قائلين في الواجب الوجود هو الأصل، الله تعالى وجود واجب بذاته قائم بذاته، إحنا ماهيات منتسبة إلى هذا الوجود، يعني لها نوع تعلق بهذا الوجود ونوع ربط بهذا الوجود. فإذن في هذه الدار لا يوجد إلا وجود واحد، شنو هو؟ الله. عندما نقول الماهية موجودة، شنو معنى الماهية موجودة؟ يعني لها نسبة إلى هذا الوجود، مو يعني حقيقة هي موجودة. ومثلين عندما نقول اللابن والتامر والمشمس، المشمس يعني شنو؟ يعني له نوع نسبة إلى الشمس. اللابن يعني شنو؟ يعني موصوف باللبن، هو مو موصوف باللبن، له نسبة إلى اللبن لأنه يبيع اللبن. التامر يعني موصوف بالتمرية، مو معناته هذا، معناته له نسبة إلى التمر. فعندما نقول الإنسان موجود يعني له نسبة إلى الوجود، من هو ذلك الوجود؟ هو الله سبحانه وتعالى. وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن، كما قال به الدواني أو الدواني، وقرره بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين، المتألهين يعني المتوغلين في العلم الإلهي، حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى. إذن في هذه الدار ماكو موجود إلا الله تعالى، الموجود هو الله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق فقط، الحق الوحيد هو الله. الماهيات شنو هي؟ الماهيات مو موجودة. ليش موجودة؟ لكن بأي معنى موجودة؟ موجودة بمعنى أن لها نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، تعلق بالله سبحانه، وتتأصل الماهيات، الماهيات يكون لها أصالة، الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه. المشمس له نوع انتساب إلى الشمس أنه يستظل بظله، اللابن له نوع انتساب إلى اللبن أنه يبيعه، إحنا لنا نوع انتساب إلى الله سبحانه وتعالى. شنو هذا الانتساب؟ نوع الانتساب أن الله سبحانه وتعالى جعلنا، أوجدنا، نتعلق به بنوع من التعلق. إذن فإطلاق الموجود على الله سبحانه وتعالى غير إطلاق الموجود على الماهيات، الموجود له معنيان، فإطلاق الموجود عليه تعالى بمعنى أنه عين الوجود، الله موجود يعني عين الوجود، ذاته الوجود، الله خب ما إلى ماهية، وعلى الماهيات الممكنة بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب كاللابن والتامر والمشمس وما أشبه ذلك. وهذا الكلام يرد عليه هذا الانتساب، هل يعطي شيء للماهية أو لا يعطي شيء للماهية؟ العنقاء الآن مو موجودة، فنفرض أن الله تعالى حققها كونها، انتسبت الى الله. انتساب يعني شنو؟ الله اطاه الشيء لو ما اطاه الشيء. اذا اطاه الشيء شنو هذا الشيء؟ هذا نسميه وجود. بس انتم تحاشوا عن لفظه. اذا ما اطاه الشيء اذا انقلبت، وانقلاب الماهيه محال. انقلاب بلا مبرر. الانسان ما كان، كان في عالم العدم، في دائره العدم، مو هالشكل؟ الله فما كان منسوب الى الله تعالى، لان وجود ما اله، ذات ما اله، كينونه ما اله، انتساب ما اله. بعدين انتسب الى الله. شلون انتسب الى الله؟ الله اطال الشيء لو ما اطال الشيء. العنقاء الان ما لها نسبه الى الله، ليش؟ لان ذات ما لها، مو شيء حتى تنتسب الى الله دون مرحله الانتساب. بعدين الله كونها، اعطاها شيئا لو ما اعطاها شيئا. إذا أعطاها شيئا شنو هذا الشيء؟ وهذا سموه وجود. ما سموه وجود، سموه كينونة. ما سموه كينونة، سموه تحقق. أي شيء سموه، هذا الشيء نسميه وجود إحنا. إذا ما أعطاها شيئا شلون انقلبت؟ الجدار ما كان أبيض، فد مرة صار أبيض بدون أن نعطيه شيئا، شلون يمكن هذا؟ الجدار اللي ما كان أبيض أعطيناه شيئا لو ما أعطيناه شيئا. إذا ما أعطيناه شيئا كيف انقلب الجدار اللي ما كان أبيض إلى أبيض؟ وإذا أعطيناه شيئا شنو هذا الشيء؟ هذا نسميه الوجود، مو أكثر من ذلك. ويرده أن الانتساب المذكور، طبعا مو معلوم أن الدواني قايل هذا الشيء، قايلين أن الدواني ما قايل هذا الشيء، وإنما قايل شيء ثاني. على كل حال، إن الانتساب المذكور، أي انتساب؟ انتساب المهيات إلى الله. تقول المهيات ما كانت لها نسبة إلى الله ثم وجدت لها نسبة إلى الله تعالى. إن استوجب عروض حقيقة عينية على الماهيات، الله أعطاها شيئا عينيا حقيقيا، مو أمر اعتباري كإعطائكم البياض للجدار فرضا، هذا المثال للتقريب. كانت هي الوجود، هاي الحقيقة هي الوجود، إذن الله أعطاها الوجود فوجدت ببركة الوجود، هذا صار أصالة الوجود. إذ ليس للماهية المتأصلة، الماهية المتأصلة يعني الإنسان الموجود، إلا حيثية الماهية والوجود. حيثيتين قلنا أكو ماهية ووجود. وإذ لم تضف الأصالة إلى الماهية فهي للوجود. الماهية هو مو أصيلة، فإذا من الذي يكون أصيلا؟ الوجود هو الذي يكون أصيلا. الماهية في حد ذاتها خب ما كانت متحققة، ما كانت موجودة، ما كانت أصيلة، ببركة إعطاء هذا الشيء صارت متأصلة. إذن من هو المتأصل؟ هذا هو المتأصل. الطعام ما كان في حد ذاته مالح، وضعتم فيه الملح فصار مالح. إذن من هو المالح بذاته؟ الملح هو المالح بذاته، والطعام صار مالحا ببركة الملح. الماهية هي ما كانت شيء، ما كان لها انتساب إلى الله سبحانه وتعالى، ببركة هذا الوجود صارت موجودة. إذن من هو الأصيل؟ الأصيل هو الوجود. والماهية شنو؟ موجودة ببركة الوجود. هذا الفرض الأول. إذا الله اطاه شيء فهذا الشيء يسموه وجود. وإن هذا العدل الثاني، الشق الثاني، وإن لم يستوجب هذا الانتساب إلى الله تعالى شيئا، وكان حال الماهية قبل الانتساب إلى الله وبعد الانتساب إلى الله كانت سواء، لا الله ما أعطاها شيء. ماهية العنقاء اللي كانت في عالم الوجود مرة واحدة شنو صارت؟ صارت منتسبة إلى الله والله ما أعطاها شيء. كان تأصلها بالانتساب إلى الله انقلابا، مثل واحد يقول هذا الجدار ما كان أبيض، فد مرة انتسب إليكم فصار أبيض، وأنتم ما أعطيتوا له شيء، هذا انقلاب في الجدار. الجدار بدون أن تعطوا شيء كيف صار أبيض؟ الطعام بدون أن تخلون به شيء شلون صار مالح؟ هو خم ما كان مالح، كيف أصبح مالحا؟ كان تأصلها بالانتساب إلى الله انقلابا وهو محال. فإذا المحقق الدواني يجب أن يشرح لنا أن انتساب الماهيات إلى الله شنو معناها، أن الله أعطاها شيئا أو لم يعطها شيئا. لكن جميع هذه الكلمات محل مناقشة، إن شاء الله نتعرض إلى المناقشة في اليوم القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.